السلام السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.oneim.net أن أن يقدم يقدم لكم لكم هذا هذا الإصدار. الإصدار. المرض الثاني اللي عايزين ندرسه بقى كويس يا جماعة، أتمنى تكون فهمته كويس. على فكرة دكتور، أنا بما يرضي الله أي شيء اللي أنا بسمع فيهم دفعتكم الكلام اللي مش عارف أمثل عليا والناس عمالة تشتم فيا، الجماعة مش عايزة تبقى عند ناس بس يبقى عارفين ناس عمالة تشتم فيك. اتس اوفر اتس اوفر. يعني قلت لك ايه؟ يعني من جابك الفاس تعالى بس مقدمه كده على التمثيل صغيره ونكمل المره الجايه باذن الله اذا عشنا. صلى الله عليه وسلم. يا جماعه اسمعوا حته السؤال دي، اختي العزيزه خليك معايا بعدين تديني. بصوا قلت لكم عشان بس الفاس معانا اول حاجه، قلت لكم يا جماعه ان خص ربنا سبحانه وتعالى قال الاسبوع ده بس تعارف كده ماشي ببطء فيه وبالراحه، الاسبوع الجاي من يوم السبت الجاي هنشتغل بقى، الاسبوع التعارف ده خلص، شغل السير النظري اللي هم دول واحده كلينيك. من الاسبوع الجاي بقى من يوم السبت حصه ساعتين شغل انجاز، بس اول اسبوع ما فيش مشاكل، كان بعد كده مشاكل من العضل انت ما بتحضر بتجرب ده مش دعوه، اشتغل من يوم السبت شغل شغل بتاع امتحانات. فهمت قصدي يا جماعه؟ بس والله ايه؟ قلت لكم الخصه ربنا تبارك وتعالى بيخلقها في الابدومن صح؟ وبعد كده هذه الخص بعد ما ربنا خلقها في البطن بتهاجر وتنزل لسكروتم، وهي نازله بتعمل حركه غريبه جدا، بتروح مجرجره معاها ايوه شاطرين انا بقول ما حضرش بس ساق من البريتونيوم اسمها البروسيسس فاجيناليس، ادي البريتونيوم كافيتي نزلت معاها ساق اسمها البروسيسس. طيب البروسيسس دي لو رسمناها بره كده سيبريت عشان اللي ورا يشوف اهو اهي، ايه النورمال فيت لها يا دكتور ياسر؟ ها؟ هل بتفضل كده؟ لا، بيحصل لها ايه بقى؟ بيحصل لها الاتي، الابر بار بيوبليتريت ويتحول الى حاجه اسمها فايبروسبور اسمه فيستيج، اسمه ايه؟ فيستيج، اسمه ايه؟ فيستيج. طب واللور بارت منها بيفضل موجود ويبقى اسمه التونيكا فاجينالس. تعالى بقى بقول لو جالي لي سؤال ريد بول ديسكاس هيدروسيلز هتقول ايه؟ اول حاجه ايه الديفينيشن؟ بعد كده ايه الايتيولوجي اند تايبس؟ بص بقى التايبس بقى يا جميل تسع انواع وتمسك كل واحد تشرحه. ده هتكلم في الحصه الجايه. يبقى دي ده الموديل انسر بتاع السؤال ده، قال لي كيف الاكونت اون ديفرنت تايب اوف هيدروسيلز؟ تمام؟ هروح داخل عليه اقول ايه الديفينيشن؟ ايه الايتيولوجي اند التايبس؟ بص عندك بلان للسؤال، التايبز ايه؟ تسع انواع، وتمسك كل واحد تكتب عليه باراجراف، تلاقي السؤال خلص، ماشي على ضرب؟ طب تعالى نقول بس ايه الديفينيشن؟ بص بص الديفينيشن بص هيدروسيلز يا مريم الخصية، از دي ار دي بص هيدروسيلز خلاص بص ايوه اقصد تسعه كم نوع؟ تسعه. عم بقول رقم تفز تقدر في الشفا ويقول لك ايه؟ قول يا ابني حالتك ايه؟ قلت له فاجينا هيدروسيل ده نوع من التسعه. يقول لك ايه الاذر تايبز هيدروسيل يبقى انت فاكر هم ايه؟ ثمانيه كمان، يعني جات لك واحده هو عايز الاذر ثمانيه، فاهمين قصدي؟ اللي هم كام نوع؟ تسعه. تسعه. بص بقى يا رجاله، بص هيدروسيلز ار ديفايند از ابنورمال فلويد كولكشن ان ريليشن تو ذا بروسيسس فاجينالس اور بارت اوف ات. تاني بص بص ابنورمال فلويد كولكشن ان ريليشن للبروسيسس اور بارت اوف ات، تجمع ميه زياده عن الطبيعي في البروسيسس او احد مشتقاتها. طب ايه البروسيسس؟ is a tubular prolongation of the peritoneum around the testis. ماشي حضرتك؟ حفظته بس اسامي الانواع هسيب الانترودكشن الحصه الجايه، المره الجايه نكمل. ماشي على فكره كنا لسه انا النهارده كتير كنا خدنا شهر هيدروسي. بس ايه؟ مفيش مشاكل، اول اسبوع احنا بنتعرف على بعض وده اكسبتد، لازم مفيش شويه تعارف انساني بينا. صلى الله عليه وسلم. اخواني ايه التسع انواع؟ لو حفظتوا لي الاسامي بس يبقى انا انجز. ليه؟ عارف الريتم لا ما بيدروش بعض الاسامي، طب انا احفظهم معاك، يعني قصدي اقول ايه؟ دايما الطالب المزاجي يبقى طالب شيك. بقى انت مش كنت طالب في كليه في كلمه ولاد استاذ جراحه؟ العيال بقى ولا ولا ولا ولا عارفين بقى في الشارع، وكان واحد يقعد يكتب ريت ويضحك على قول لي الهيدروسيل كام نوع؟ يقول له تسعه. يقول له انا عارف واحده، طب قول الثمانية، يقول له طب قول الواحدة اللي مش عارف أصلا حاجة، أنا عارف تسعة بس يعني. فاهمين قصدي؟ بص أحلى حتة في رأيي أنا في الريتم في الشغل حافظ التسعة أسامي، ونشرحهم المرة الجاية. إيه التسعة؟ أول حاجة كونجينيتال هيدروكسيل، هتسمعوا الأسامي قبل ما تمشي. رقم اثنين انفانتايل هيدروكسيل. ثلاثة هيدروكسيل أوف ذا سبرماتيك كورد، وده ثلاث أنواع. انسيستد هيدروكسيل أوف ذا كورد، ديفيوز هيدروكسيل أوف ذا كورد، هيدروكسيل أوف هيرميال ساك. بعد كده هيدروكسيل اوف كانال اوف ناك، اسيب غمس على فكره. بعد كده فاجينال هيدروكسيل، طير هيدروكسيل، وبعدين هيدروكسيل ان باي ساك. كم نوع دول؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 في الجرع. ايوه 9 انواع. يلا نسمعهم اسامي بس. فاهمين؟ بص هعلمكم بعدين لما نقدر مع بعض في كل سؤال بنذاكره اي مرض اشرحه في سؤال النهارده اكتر سنه، بديك حاجه اسمها كي. يعني ايه الكي؟ ايه الكي بتاع البركوسير؟ امسك لا الرئيس بتاع الرئيس طبعا. افهم بركوسير امتى؟ لما بفهم الاناتومي والرسم بتاعته والليفت والرايت. فاهمين؟ فهمت؟ يبقى دي داخله صح. طب الهيدروسير اما اجي اذاكر وهكذا طول السنه، ايه الكي بتاعه؟ تسع انواع. ايوه يعني مثلا مش حافظ تسع انواع، يبقى هبهدل في الشبكه في الريتم وانا بكتب هنسى واقعد اغش. فهمت قصدي؟ يبقى دايما هعلمكم ايه؟ واقول لدرجتي وانت بتذاكر تحط عليها دايره حمراء. يعني ايه؟ دي الكي اللي قاله الدكتور ياسر. الكي يعني ايه؟ هي المعلومه اللي حابني عليها شغلي. في كل مرض بقى بسك نفسك ارتحت جدا. بص بقى ايه هنا الكي؟ التسع انواع. يلا نحفظ. الكي هنا مش اناتومي، الاناتومي هنا عبيط، بروسيسز ودونيك يعني عبيط ما فيهوش قيمه. القيمه هنا ايه؟ في الكلينيكال لايفز. هي دي بقى. حبيبتي يقولوا وانت بتذاكر تغمضك وتسمعهم. يبقى ايه التسع انواع؟ يلا كونجينيتال انفانتايل هيدروسيل اوف ذا كورد، انسيست هيدروسيل اوف ذا كورد، ديفيوز هيدروسيل اوف ذا كورد، هيدروسيل اوف هيرنيال ساك، هيدروسيل اوف كانال الماك. في كانال اسمها هنشرحها المره الجايه. باجينا هيدروسيل وده الموست كومن كلينيكال. ده اللي بيجي في كلينيكال ويسالك على دول شافوا. فاهمين قصدي ازاي؟ طير هيدروسيل عامل زي اطار العربيه كده هناخده المره الجايه. وبعدين هيدروسيل باي ساك سمعوني مره ومشوا. في الرجاله نسميها ايه؟ بروسيس فاجينال. هي بس عشان ست نقول ايه؟ هيدروكسيل في كمال ودماغ اللي كان وصفها الدكتور اسمه دكتور ماك. فاهمين؟ بعد كده فاجينال هيدروكسيل اللي هي بريتونيكا فاجينال، وبعدين طاير هيدروكسيل هيدروكسيل بايسس. اي واز هابي تو ميت يو. بكره ان شاء الله الساعه 2:30 تلاقوا كتاب الكلينيكال هنا. بكره حصه جميله جدا فيها المذر شيت في السيرجر. المذر شيت ثانك يو. وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل. مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net. ولا تنسونا من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.